التي أضيفت إلى الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. وقد سبق أن عرفنا أن الحافظ بن حجر قال إن بعض النسخ فيها كتاب المناقب وبعضها باب المناقب، وقال إن الذي فيه باب المناقب أولى، لأن المقصود من هذا أن يكون داخلا في كتاب الأنبياء، وكتاب الأنبياء ذكر فيه الأنبياء السابقون ثم ختموا بذكر محمد عليه الصلاة والسلام وذكر مناقبه، فإذا يكون باب المناقب بعد ذكر تراجم الأنبياء التي جاءت ضمن كتاب الأنبياء، يكون المقصود منه المناقب النبوية. وعلى هذا تكون هذه الأبواب كلها داخلة ضمن كتاب الأنبياء، لأنها تتحدث عن الرسول صلى الله عليه وسلم. وما تقدم قبل هذا الباب الذي هو باب أسماء النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو كالتمهيد له، إنما هو كالتمهيد، لأن فيه معرفة الأنساب ومنها نسب الرسول صلى الله عليه وسلم حتى ينزل الناس منازلهم وحتى يعرف منزلة الرسول صلى الله عليه وسلم أو منزلة نسب الرسول صلى الله عليه وسلم من الأنساب، وأنه أشرف الأنساب وأجل الأنساب، صلوات الله وسلامه وبركاته على رسوله نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. فقال باب أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، هذه هو البداية. ثم أورد آيتين من كتاب الله يشتملان على اسمين له عليه الصلاة والسلام، هما محمد وأحمد. هذا الاسمان في كتاب الله عز وجل، أولهما محمد، وهذا هو الاسم المشهور الذي غلب عليه، وهو مأخوذ من الحمد، وفيه مبالغة في الحمد، وأنه يحمد وكذلك يحمد، فهو يحمد الله عز وجل وصاحب حمد لله عز وجل وثناء عليه، وأيضا هو محمود يحمده الناس ويثنون عليه ويذكرونه بما هو أهله من الإجلال والإكرام، عليه من الله أفضل الصلاة وأتم التسليم. ولهذا كان من خصائصه أن يعطي الشفاعة العظمى التي هي المقام المحمود، لأنه محمود على ما يحصل منه من الشفاعة للخلق كلهم، المقام المحمود الذي يحمده عليه الأولون والآخرون من لدن آدم إلى الذين قامت عليهم الساعة، ويظهر فضله وسؤدده على الجميع. لهذا جاء في أول الحديث الذي فيه ذكر مقام المحمود أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، ثم ذكر حديث الشفاعة وأنه كل نبي يتخلى ويعتذر حتى تنتهي إليه عليه الصلاة والسلام فيقول أنا لها، ثم يتقدم ويسجد لله عز وجل ويحمده بمحامد يفتح الله تعالى بها عليه. قوله هنا وقوله في الحديث يحمد الله بمحامد يفتح الله بها عليه، هذا من حمده عليه الصلاة والسلام لربه، والمقام المحمود يحمده عليه الأولون والآخرون، فهو حامد محمود، هو حامد لله كثير الحمد والثناء على الله عز وجل، وهو محمود من الخلق يحمدونه ويثنون عليه الصلاة والسلام. وهذا الاسم وهو محمد جاء في الكتاب العزيز في مواضع، وجاء في وصار اسما لسورة من سور القرآن، من سورة محمد، من سورة محمد. والبخاري رحمه الله أورد آيتين داهما في آخر سورة فتح، يقول الله عز وجل محمد رسول الله،